ودع قلبك ننسى هواك. هاجرتك يمكن ننسى هواك وودع وقلت وفضي thank you. ذلك لو خطر حبك في بالي ولا صار طيبك خالي لو خطر حبك في بالي ولا صار طيبك خالي حاولت أهرب عشان أنساك. وكان هجري عشان أنساك وودع Thank you. مش قادر انسى رضاك ايام ودادك وقربك صعبان عليا جفاك بعد اللي شفته في حبك مش قادر انسى رضاك ايام ودادك وقربك لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه وانا قلبي لسه صعب صعبان عليك انه اتمنى جنة قربك ونا المراد وتهنى بنعيم حبك صعبان عليك انه اتمنى جنة قربك ونا المراد وتهنى صعبان عليه انه اتمنى جنة قربك ونا المراد واتهنى بنعيم حبك صعبان عليه انه اتمنى جنة قربك ونا المراد واتهنى بنعيم حبك صعبان عليك انه اتمنى جنة قربك ونال المراد وتهنى بنعيم

وكان أملي في يوم أسلاك وفضي من الهوى كاس وفضي من الهوى كاس لقيت روح بعز جفاك بفكر فيك بفكر فيك ولا ناس وانسى ليالي هواك وانسى الجمال اللي شفته في الوجود وياك. حرمت روح من كل نسمة كانت بتسري بينك مفضلش عندي ولا فكرة غير اني انسى فكر فيك. وصبحت بين عقلي وقلبي تايه حيران أول بفكر